أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لكلام الأمس، احنا امبارح تساءلنا بعض التساؤلات ما جاوبناش عليها. أول سؤال، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. طبعا من ضمن الأقوال والتفاسير اللي قلناها على المنبر أنه محتمل أن يكون الكلام ده في الآخرة لما شافوا طبعا النتيجة وشافوا المسلمين فين وهم فين، واحتمالات أخرى أنه الكلام ده بيتقال فين في الدنيا، وده اللي احنا تساءلنا فيه أنه لو كان الكلام ده بيتقال في الدنيا طب ليه ما أسلموش بدم كان يتمنوا هذا، يعني طب إيه اللي منعهم؟ ده كان سؤال. السؤال الثاني، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. غريبة بقى، لو وصل للدرجة إن اتفتحت أبواب السماء وطلعوا في الهواء طاروا لقوا حد شايلهم ومدخلهم يتفرجوا على السماوات، برضو حي شيء غريب. وبعدين السؤال بتاع قال ربي بما أغويتني، فقلت نسب الإغواء إلى الله، ولو قلنا أن الشيطان كاذب لكن يؤكد الكلام قول نوح، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. وإن كان في بعض التفاسير زي ما قلنا المعنى في الإغواء هنا مقصود به الإهلاك، الإغواء يعني الإضلال والإغواء يعني الإهلاك، لأن الضلال يؤدي إلى الهلاك، لكن أصل كلمة الإغواء الإضلال أصلها، لكن يعبر بها عن الإهلاك باعتبار أن الضلال يؤدي إلى الهلاك، منها فسوف يلقون غي. دي التساؤلات اللي ما جبناش عليها، الجواب موجود في سورة النحل برضو، جواب الأسئلة كلها موجود في سورة النحل، بسيطة خالص، لأن في ناس قالوا أنت ما جاوبتش وقعدت تقول ما أعرفش. طب ما أنا بقول الكلام ده عشان الناس معايا تفكر، الناس تتعلم تفكر وتتدبر في القرآن، تفكر يعني يدور، بس يدور مش في مخه، لأن في مخه يضل، يدور فين؟ في القرآن، والقرآن يفسر بعضه. ما في سورة النحل الإجابة إيه هي؟ قول الله عز وجل إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر. هي دي الإجابة ببساطة خالص، إنه من أضله الله أزلا وكتب عليهم الشقاوة أزلا يستحيل يؤمن، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، مش قال كده؟ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل، كمان ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ما فيش فايدة يعني معناها أن من كتب الله عليه الضلال مهما رأى من آيات، ويمكن النهاردة في قراءة النهاردة برضو وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، ما فيش فايدة. يعني ربنا تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها، وإرادة الله نافذة ولن يغير من قضاء الله شيء، فمن كتبت على شيء كده ما أقوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي يتمنى لكن لن ينال أمنيته. ليه؟ لأن الله كتب عليهم الضلالة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وما كان النفس أن تؤمن إلا بإذن الله، مش كده؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هي دي الإجابات، إن الضلال مكتوب كما أن الهداية مكتوب، الهداية ممنوحة والهداية رحمة، والضلال مكتوب بالعدل، وبالتالي فهي رحمة وعدل. فمن دخل الجنة فبالرحمة، ومن دخل النار فبالعدل. دي كانت إجابة للأسئلة بتاعت امبارح. وبرضو من ضمن تأملات الأمس حاجتين، هو كتير في سورة النحل كتير كتير كتير، لكن عاوزين ناخد حاجتين نبص فيهم. أول حاجة اللبن، ودي أشرنا إليه، من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. قلنا لا يغص إنسان بشرب اللبن أبدا، يستحيل، لأن الله قال سائغا، زي ما قلنا لحما طريا، ما تلاقيش سمكة ناشفة ولا سمك عجوزة أبدا لو عاشت في المية 100,000 سنة. النحل بقى، فعندنا مصنعين، مصنعين جت سيرتهم في الصورة، مصنعين. هو أكتر من مصنع، زي المصنع بتاع برضو الخمر والرزق الحسن، ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه رزقا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فاحنا هناخد مصنعين اتنين، مصنع اللبن ومصنع العسل. الأمر سهل أوي، البقرة موجودة ودم البقرة موجود وفرث البقرة موجود، هل يمكن لمصانع الدنيا بقى والكمبيوتر والعلم اللي وصل إليه العلماء في جميع أنحاء الأرض يجيبوا دم البقرة ويجيبوا فرث البقرة ويطلعوا منه لبن؟ ده السؤال، هل ممكن؟ طب دي صعبة شوية. طب نجيب السهلة، النحلة صغيرة قد عقلة الصباع، قد عقلة الصباع، بتروح على الزهور تاخد ايه؟ الرحيق. وبعدين تعمل ايه في الرحيق؟ جوه بطنها وتطلعه عسل. طبعا النحلة قد كده، لو شرحوها وخدوا عصارة معدتها وبطنها جواها فيه ايه وجابوا رحيق الزهور، هل يمكن لهم انهم يصنعوا عسل؟ ده السؤال. اهي سهل اهي. عشان كده ربنا لما جاب سيرة النحل ورى ان هو اللي ألهمها. وبعدين شوف لما يقولها فاسلكي سبل ربك ذللا، كأن ربنا ذلل لها الحدوتة دي، انها ازاي تجيب الرحيق ده، وبعدين ازاي تعمل فيه ايه جوه، وبعدين تخرج تخرج العسل. فشيء مذهل. عشان كده قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال فيه حاجتين في العسل، الحاجة الأولى إن لونه مختلف، يخرج من بطونها شراب مختلف، هذه النقطة. طب ليه؟ طب اللون بيختلف ليه؟ زي الأرض اللي أشار إليها من ثمرات النخيل والأعناب، تطلع ألوان وتطلع روائح وتطلع طعوم كلها مختلفة، ويسقى بماء. طب النحل، النحل إيه اللي بيخلي العسل يطلع ألوان؟ وبعدين قال فيه شفاء للناس. فدي عاوزة تأمل. النهاردة فيما قرأناه اليوم سورة الإسراء وبعض سورة الكهف. سورة الإسراء طبعا سميت الإسراء عشان حادثة الإسراء إلى المسجد الأقصى. في سورة الإسراء ربنا بيتكلم عن بني إسرائيل إنه فيه حادثتين، إذا جاء وعد أولاهما، وقال إذا جاء وعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة، الكتب بتاع التفسير والناس اتكلمت كتير في فقالوا وعد الأولى اللي هو بختنصر مش عارف عمل فيهم ايه، وقالوا في وعد الآخرة لسه ما جاش، وبعض الناس قالت لا دي جت حين أخرجهم عمر بن الخطاب مش عارف، وحاجات زي كده. لكن ربنا يقول فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبير. امتى دي وازاي؟ وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان اليهود يحصلهم التشريد والتقتيل، وان المسلمين يشردوهم ويعملوا فيهم لدرجة انه الحجر ينطق ويقول: يا مسلم هذا يهودي مختبئ ورائي، تعال فاقتل. يعني ازاي؟ وبعدين العلو والكبير اللي هم فيه النهاردة عندهم أسلحة ذرية والعالم كله معاهم بيأيدهم، والسلام المزعوم اللي هم بيقولوه عاوزين ياخد الأول يعمل بنك هنا ويعمل مشروعات اقتصادية ويعمل معرفش ايه، ورجال الأعمال بعضهم يعني جري فرحان عاوز يلهف وعاوز يجري ويلحق يلحق الوزة في أولها. وأنا بعتقد أنه ما من رجل من رجال الأعمال حيتعامل معاهم إلا ويأثم بهذا التعامل الآن في رأيي، وما من رجل يستورد بضاعة من إسرائيل ويبيعها للناس إلا وهذا الربح سيكون عليه وبالا في الدنيا وفي الآخرة. ليه؟ ليه؟ لأن لسه ما خدناش منهم ما يجب أن نأخذ، لسه المسجد الأقصى ما خدناهوش، ولسه الناس مشردين في جنوب لبنان، ولسه الناس الفلسطينيين ما خدوش حقهم، وكلمة السلام مقابل الأرض كلمة احنا بنقولها لضعفنا، يعني هنديهم السلام عشان يدونا الأرض. أني أرض اللي هيدوها لنا؟ جزء من الأرض اللي هم اغتصبوها أصلا. فإذا جاء وعد الآخرة دي الواحد بيفكر فيها وبيقول إنه فيه أمل، فيه أمل. اللفتة بقى اللفتات اللي بعد كده دي كلمة سياسية شوية يعني، أو أنا ما أقصدش بها السياسة إنما أقصد بها التحذير، إن ربنا بينبهنا في القرآن لعدونا اللدود مين، فلازم نتنبه لنا ما نغفلش عن تنبيه ربنا لنا. ربنا بيتكلم عن القرآن وبيتكلم عن الناس اللي كفروا به، فبيقول إيه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. شيء غريب، إزاي ماشية مع إيه؟ ماشية مع من يهدي الله فهو المهتدي، ومع من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل مش كده؟ والحجاب نفسه ساتر، الحجاب عبارة عن ايه؟ عن ساتر. فلما يقول حجابا مستورة يعني الساتر نفسه مستور، مش باين، مش باين. فاكرين لما قلنا ان الآية تنزل يزداد المؤمن بها ايمانا ويزداد الكافر بها كفرا؟ اهدي، والواحد كان دايما يستغرب القرآن المعجز ده العرب اللي سمعوه رغم فصاحتهم ازاي ما امنوش؟ أتريهم بقى ما هم مش سامعين، ما هو بيقول جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور، مش بس كده، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. طب ما خلاص، ما طب ما خلاص، يبقى إذن ما فيش فايدة. أما القرآن نزل ليه بقى؟ ده أنا بسأل نفسي، لما دول لما هنقرأ عليهم القرآن هيبقى بيننا وبينهم حجاب مستور وأذانهم فيها وش وما فيش فهم عندهم ولا بتاع، طب ما القرآن نزل ليه؟ يبقى القرآن نزل هداية لمن آمن وحجة على من كفر بس، لكن عمر الكافر ما هيهتدي بالقرآن، يستحيل. من ضمن التأملات واللفتات لما ربنا بيحكي عن قصة آدم وأمره للملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقته طين. الغريب الأساليب المتعددة اللي جت، ما هو ربنا قال لهم فأتوا بمثله، ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثل، طب فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، طب فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم، وفأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا شوف شوف التحدي، شوف التحدي وشوف القوة. الحق أبلج والباطل لجلج. لما ما عرفوش يجيبه فربنا جاب. قصة آدم محكية كم مرة؟ محكية كتير، في البقرة، في الأعراف، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم، محكية كذا مرة، محكية هنا بأسلوب آخر، كأن ربنا بيقول لهم آدي قصة هاتوا زيها. ما عرفوش فجاب غيرها وجاب غيرها وجاب غيرها. ولذلك تعدد القصص في القرآن بأساليب مختلفة مزيد من التحدي. ما يقول هات زيه، طب ممكن يجيب زيه نفس المعنى بس بأسلوب ايه مختلف، فمعرفش فقام النبي مديله. ادي واحدة، الله هات اهو، ما ايه ممكن تجيب زيه، ما هو في زيه، ما القصة متكررة اهي مرة واثنين وثلاثة، تتكرر القصص بأساليب متعددة مزيد من التحدي. في القصة بقى ربنا بيقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. غريبة قوي الآية دي، لما أقول استفزز، الاستفزاز زي ما قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الاستفزاز انه يستفزك يعني يدفعك الى فعل شيء انت لا تريده، او يدفعك الى فعل شيء هو يريده وقت ما يريده هو لا وقت ما تريده انت. الغريب بقى الاستفزاز ده يتم ازاي؟ بيقول له بصوتك. هل إبليس له صوت؟ أمال إحنا ما بنسمعوش ليه؟ مش عارف، هدي مش عارفها صحيح. لما يقول بصوتك وربنا صادق، هل الصوت هنا مقصود بيه صوت إبليس نفسه وإحنا مش بنسمعه إلا خواطر، ولا صوت جنوده؟ مش عارف، انت بتجاوب انا ما اقدرش اجاوب. ما هو صوت جنوده يبقى مين؟ يبقى دي بنت في الفيديو بس ما بنتش في الكاسيت. يعني الطبل والزمر والاغاني والمسخره والاغاني الهابطه والكلام ده وكلام الفسق وكلام الفجور وكلام، هل ده مقصود؟ واستفزز بصوتك يعني صوت جنودك، الكلام اللي يتحط في الودان يقوم يلخبط. هل المسلسلات والتمثيليات والاغاني وكلام الحب وكلام الغرام والحاجات الوحشه والكلام اللي تخلي الواحد يتحرك نحو الفسق والفجور، زي ما اللي قال لك واسهر ده بكره النوم هيطول، مش حد قال كده؟ واللي قال حرام النوم في ليله العيد، حاجات زي كده يعني. مش عارف. الغريب كمان ايه؟ واجلب عليهم بخيلك ورجلك، الخيل الجنود اللي راكبين الفرسان، ورجلك المشاة. هل إبليس له جيش فيه مشاه وفيه خيالة من الجن برضه شياطين يعني، ومنهم اللي راكب فرسة ومنهم اللي جاي ماشي، ولا إيه؟ ولا برضه من شياطين الإنس؟ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك من شياطين الإنس، ناس لها سلطان. ما هو اللي راكب فرس ده له سلطان، لان الفرس قوي وعالي وهو من فوق كده يدي لك، وانت مثلا هل دول اصحاب السلطان المضلون؟ هل دول الدعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها؟ هل دول اللي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر؟ هل دول اللي قال عليهم هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا في الحديث الشهير بتاع حذيفة بن اليمان؟ مين دول؟ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، مين دول؟ ده شيء غريب. ها، وبعدين شوف بقى اللي بعدها كمان خطير قوي، وشاركهم في الأموال والأولاد. تيجي منين بقى دي؟ تيجي ازاي بقى؟ ده هيتاجر معاك، هيتاجر معاك وهيبقى له نصيب. هل المشاركة في الأموال في الإتيان بها من الحرام، ولا المشاركة في الأموال في الاستمتاع بالإنفاق في الحرام، كشرب الخمور والحفلات الصاخبة والمسخرة، واللي بيقعد يلبس الرقاصة عقد من عشرات الجنيهات والدولارات والمسارح واللهو والخيمة الرمضانية والسهرات الرمضانية الإنفاق ده كله؟ هل وشاركهم في الأموال المشاركة في إنه يساعدك في المجيء بيها، ولا في صرفها، ولا في الاثنين؟ ومش بس كده، شوف الخطورة بقى، والأولاد. يبقى كن العيل اللي جاي مش ابن الراجل لوحده، ده ابنه وابن الشيطان كمان مشترك معاه. هل مقصود بها أولاد الزنا؟ هل مقصود بها أولاد الزنا؟ اللي بيحرض على الزنا مين؟ ما هو الشيطان يحرض على الزنا، فهل مقصود بها أولاد الزنا؟ هم دول أولاد شياطين يعني الشيطان مشارك فيهم؟ والمشاركة هنا مشاركة إيه؟ معنوية مش فعلية، فاهم؟ مشاركة إيه؟ معنوية بالتحريض على الزنا، ولا المشاركة مشاركة فعلية؟ فعلية يعني إيه؟ يعني الراجل ينام مع الزوجة، يقوم الشيطان الآخر يشاركه في الحدوتة دي، يطلع الواد خليط. مش عارف، مش عارف. أصل في حديث، إيه اللي خليني أقول كده؟ إيه؟ خد بالك واسمع. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي امرأته فقال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. مش عارف بقى، لكن مسألة عاوزة انتباه. استفزز منهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. وعدهم، الوعود بقى، الوعود بمغفرة ربنا. أما أكبر أبقى أتوب، أما أكبر أبقى حج، أما أكبر أبقى ألبس الزي الإسلامي، البنات اللي تقول كده، الزي الشرعي، أما أكبر أبقى أروح الجامع. عمي مش بقى ما نكبر. هل دي، هل يعدهم بالمغفرة؟ يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. لكن الآية فيها حتة عاوزين ننفذ منها بنفس الآية. قال له ايه؟ واستفزز من استطعت منهم. اهي دي امسك فيها وعلق بقى، لانه لو قال واستفززهم كنا رحنا كلنا في 60 دقيقة، صح؟ لكن شوف قال له ايه؟ من استطعت. هنا بقى جدعنتك انت بقى، انك ما تكونش ممن استطاع الشيطان ان يستفزهم، وتيجي بعدها بقى العنوان الواضح والسكة السليمة اللي وريها لك ربنا بإيه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيل. إذن هو متوكل بيهم ومتوكل بأمورهم، وبالتالي يهديهم ويمسكهم ويحميهم ويصونهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وبالتالي بنمسك احنا في الحتة الصغننة دي اللي هي من استطعت منهم، وبعدين نأمل فإن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فنحاول دايما أن نكون من عباد الله. بمناسبة عبادي، لفتة صغيرة، عبادي بالألف وفيها عبيد بالياء، ما اعرفش ليه انا لاحظت في القران زي حكايه بشير ونذير اللي قلناها امبارح، واحد قال لي طب ما في في هود ان انذر الذين، ان انذر فيها في هود في الاول، في الاول في اول سوره هود جت الانذار الاول، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قال لي طب ما جت النذير قبل البشير أهي. قلت له أيوة بس تيجي فين؟ تيجي في مخاطبة الكفار، واضح؟ وزي ما قلنا فيما يتعلق بنفسك والنابع من ذاتك فالخوف مقدم على الرجاء، أما من يدعو إلى الله فليدعو أولا بالحب بالرغبة، فإن لم تجدي يبقى بإيه؟ بالرغبة. إحنا دلوقتي هروحنا في حتة تانية، كنا بنقول في إيه؟ عباد وعبيد. أيوة الله يفتح عليك كويس. عباد وعبيد المنسوبون إلى الله الموصوفون بالتقى، التعبير عنهم دايما عباد، وغيرهم أو العموم بالياء في القرآن كله، وبشر عباد، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. امشي كده على طول وتيجي هناك تدي وما ربك بظلام. غريبة ليه؟ أنا مش عارف. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليه صحيح؟ وإيه الفرق بين العباد وبين العبيد؟ طب ما الكل عبيد، يعني العباد هل جمع عابد وعبيد جمع عبد؟ هل مش عارف. انا بقول عباد مرفوعه فيها الرفعه، وعبيد مكسوره فيها الذله، مش عارف. انا بقول اي كلام يعني، مخي بيشتغل، مخي بيشتغل كده بس. طيب خد بالك بقى، الغريب في الامر بقى اللفتة اللي جايه بعد كده، لما الناس بتركب البحر ويهيج عليهم ويخافوا يا رب يا رب يا رب وبعدين ينجيهم يرجعوا تاني زي ما كانوا. جت كتير، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم. طيب مسكم الضر في البحر، ضل من تدعوه، فلما نجاكم إلى البر إيه؟ أعرضتم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم كذلك. وبعدين برضو فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. لقمان كتير كتير كتير كتير جت حكاية البحر بالذات، ولما الناس يصيبها الضر في البحر تدعي ربنا وتلجأ وبعدين ينجيهم يقوموا إيه؟ يكفروا. طب ما هو كان عارف إنهم هيكفروا، نجاهم ليه؟ أنا قلت قبل كده الكلام ده، فاكرين؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا. في الإسراء بقى جايبها بأسلوب تاني، وفيه فيه إلجاءك لإعمال العقل. خد بالك الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول اللي هي أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، قبلها إيه؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ما احنا لسه قايلينها، ما تصحوا معانا شويه، ده انتوا يعني كلكم اكتركم من الحفظ. فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفور. الصيغه مختلفه، مش عارفين يجيبوا زيها اللي جت في هنا واللي هنا، هو جابها. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. هي بالظبط زي ايه؟ دعوا الله مخلصين له. طيب، ضل من تدعون الا اياه فلما نداكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. زيها زي الباقيين بس الصياغه مختلفه. خلاصتها ان الانسان اللي مش كويس لما يصيبه الضر يدعي، لما يعديه يقوم يعمل ايه؟ زي واذا انعمنا للانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوس مثلا. طيب، اللي وراها بقى هو ده الأغرب، بيقول إيه؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ يعني أنت كنت في البحر والموج قام عليك وهاج وحسيت أنك هتغرق، خفت ودعيت واتجهت إلى الله، لما طلعت للبر نسيت. الله، طب ما هو رب البحر هو رب البر. الله، طب ما تضمنك بقى ان بدل ما تغرق في الميه وانت ماشي على الارض مطمن كده وبتدبش الدب يروح فاتحها تروح واقع فيها ورايح في الجدين ده. انا شوف اعمال العقل اهي، دعوه لاعمال ايه؟ العقل. افامنتوا ان يخسف بكم جانب البر؟ طب انت طلعت من البحر خلاص بقى، يعني نجيت من مين ونجيت من ايه؟ اذا نجيت من البحر طب تنجي ازاي من البر؟ لان رب البحر هو رب ايه؟ البر، واللي بايده البحر بايده. مش بس كده، ومش بس الارض اللي تخوفك وانت ماشي عليها انها تتفتح وتقع فيها، او يرسل عليكم حاصبا. الحاصب اللي هو الريح، حاصب اللي هو يرميك بالحصى. ساعات انت عارف رياح الخمسين وامشير مشهور بالرياح والكلام، يجيب التراب طب انت ضامن دي ان الريح والهواء يشتد يجيب تراب الارض يعمى عينيك ويضلم الدنيا ويأذيك ويضرك، ومن كتر رمي الحصى تموت. افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا؟ وبعدين طيب بلاش دي، شوف اللي جاي بقى. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ البحر اللي أنت نجيت منه ده ونسيت، أنت تضمن أنه يرجعك؟ الله، كأنه مش بمزاجك. ما أنت سافرت مرة في البحر وحصد والبحر هاج ومج وخفت وارتعت والمركب مش عارف إيه غرقت بالناس والعبارة إيه غرقت. لا يا عم، حد الله بيني وما بين البحر، ما نشركبه تاني. خلاص ما تركبوش، ما في ايدك ابدا ابدا والله، لو شاء لرجعك اليه. شوف، ام امنتم ان يعيدكم فيه؟ يا سبحان الله، كان خطوات الانسان مش بايده ابدا، ده يرجعك تاني للبحر. شوف، وكان زمان اسمع واحد يحكي لي يقول اذا اراد الله بعبد ان يموت بارض جعل له حاجه فيها، يخلق لك حدوته عشان يوديك فين؟ هناك. فهتموت في مكة يشوقك للحج والعمرة، معكش فلوس تلاقي واحد عزمك، تلاقيك كسبت مش عارف، هيوديك يوديك عشان ياخد روحك هناك. زي سيدنا موسى لما نزل الملك عشان ياخد روحه وصكه ومرضيش، قال له طب انزل قول له عاوز ايه؟ تعيش قد ايه؟ قال له اخرتها؟ قال له خلاص بقى ابدا، اخرتها جايه خلاص من دلوقتي، بس بشرط ما اموتش هنا، اموت عند المسجد الاقصى. قال له بسيطه، كن فيكون. فرح نقله ربنا، اذا كان العبد نقل العرش من اليمن للشام يبقى ربنا هينقل موسى، ينقله ولا بقى. فملك الموت هناك قال له انا قاعد من الصبح افكر، انت هناك وانا مأمور بقبض روحك هنا، كنت بستغرب طب ازاي هتيجي؟ طب ازاي هتيجي؟ نازل قالوا له اقبض روح موسى جنب المسجد الاقصى، فنزل. طب فين موسى؟ مش هنا، امال فين؟ ده هناك. طب هجيبه منين ده؟ طب هجيبه ازاي؟ فبص لقى قدامه قال له يا سلام، تعال يا عم المعروف ده انا قاعد مستنيك. فكأن الانسان ماهوش ضامن الخطوة اللي جاية فين، وانت فاكر بقى انك انت يعني ابو العريف، واد عمال تفكر وتخطط، وابو ضايب بتخطط لنفسك تروح فين وتيجي منين وتسافر امتى وتعمل خطة وتكتب ورقة وقلم وكذا تخطط، وانت ما انتش عارف الخطوة اللي جاية فين. وزي ما قلت قبل كده من يومين، صدق القائل: مشيناها خطى كتبت عليه، ومن كتبت عليه خطى مشى. وزي سورة ياسين اللي لها تفسير في الآية بتاعت إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه وآثارهم اللي هي خطواته، وزي الحديث أمر ملك الأرحام فكتب، كتب هيكتب إيه بقى؟ الرزق والأجل والأثر، وشقي أم سعيد. الأثر اللي هو إيه؟ اللي هو قالها العارفون: أنفاس معدودة في أماكن محدود. فهي دي لفتت نظر قوي. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ يا سلام، ما هو الملك يا جماعة، ما هو ده هو مصرف كل حاجة، في ده كل حاجة الملك معنا، ما فيش في ايدك حاجة، أنت تروح فين؟ تروح فين؟ برضو في سورة إسراء كتير كتير حاجات كتير. ننزل من القرآن ما هو شفاء. الناس بقى اللي بتقول الشفاء بالقرآن ومطلعين كتب وآيات الشفاء والسبعة مش عارف ايه، كل ده ملوش أساس. القرآن مش كيمياء ولا كتاب تاريخ ولا كتاب طب ولا كتاب جغرافيا. القرآن كلام الله، ومسألة الشفاء بالقرآن وكلام ده كل ده دجل دجل. الآية ايه اللي بيستندوا إليه؟ ربنا يقول فيها ايه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، خلاص، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لو كان الشفاء شفاء أبدان زي ما هم بيقولوا، يبقى الكافر لما يعيا بشوية ألف الونس روح اقرأ عليه شوية قرآن تجيب أجله على طول. ما واحدة من مش كده؟ ما هو بدام لدول كده يبقى لدول ايه؟ كده صح. لكن دي تمشي مع ايه؟ تمشي. اما الذين امنوا فزادتهم ايمان اهو كده، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا تمشي كده، تمشي كده، مش كده برضه؟ فالقران ما فيش علاج بالقران، والا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق الداء وخلق الدواء، ما كانش قال لا تتداوى بما حرمه الله فما جعل الله شفاء أمتي فيما حرمه عليه، مش كده برضه؟ كلم معي ما ربطش راسه، ما قالش أهريقه عليا من سبع قرب، كان جاب القرآن وقرأ أو كان جاب حد يقرأ عليه، ها؟ مش كده برضه؟ كان لما ابن بنته بيموت كان قرأ عليه القرآن، ما حدش قال الكلام، لكن أهو دجل وناس بتتاجر لدرجة ان بعض الناس اشترطوا قارئ معين وشريط معين عشان تقراه وبيبيعوا الشرايط بتاعته. فاكرين طبعا مجلة ولا جورنال من جرايد الاحزاب، ياها الاحزاب المصنوعة دي اللي عارفين طبعا. ولحد كده ما نقدرش نكمل برضو. حاجة غريبة في سورة الاسراء، ربنا بيقول ايه؟ وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها، واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا، سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الله، يعني لو كانوا الكفار اخرجوه كان ربنا دمرهم. مش معنى الايه كده؟ وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها، إن حدث وإذا لا يلبثون خلافك بعد إلا قليلا، سنة من قد أرسل. ما فيش رسول أخرج من أرضه إلا ودمر الله قومه، مش كده؟ مش قال للطف أسر بأهلك؟ طيب ما هو سيدنا محمد خرج وربنا قال في شأنه انهم اخرجوه، مش كده؟ مش قال اذ اخرجه الذين كفروا ثانيه اثنين؟ تمشي ازاي دي بقى؟ تمشي ازاي؟ خد بالك احنا في ديكها قلنا ايه؟ قلنا انتبه ولا تتسبب في أن يقع أحد في معصية فقد ينسب الفعل إليك، فقد ينسب الفعل إليك، مش قلنا كده؟ بدليل إن هو ما أخرجهوش، دول حصروه عشان يقتلوه، هو اللي خرج مهاجرا بنفسه وماله، لكن الفعل نسب إليهم ليعاقبوا عليه إذ كانوا هم السبب في ذلك، أذوه وضايقوه وقرفوه وربنا أوحى إليه بالخروج. الآية دي بقى بتبين إنه لكانوا هم حصروه وراحوا مسكينه وشدوه وخرجوه من البلد بنفسهم كان دمرهم ربنا. خد بالك، ففي فرق بين الفعل الحقيقي للفاعل والفعل الناتج من التحريض عليه. فوإن كان الإخراج نسب إليهم إلا أن الخروج كان بوحي من الله وخرج بنفسه، واضح؟ لكن لو كان الفعل بقى المباشر في الإخراج منهم كان ربنا دمرهم. عشان كده دي كانت رحمة كبرى إنه ربنا ما سيبهمش يخرجوه، لان هم كانوا عاوزين يا اما يقتلوه يا اما يقعدوه يا اما يكتفوه يا اما يسجنوه يا اما يخرجوه. واذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، الحبس التقييد، او يقتلوك، زي ما قالوا خدوا من كل قبيله فتى وضربه واحده تفرغ دمه في القبائل، او يخرجوك. فمن رحمه ربنا انه خرج بنفسه، والا كان تحققت ايه الايه دي. آخر حاجة أو قبل الأخيرة في سورة الإسراء، يسألونك عن الروح. الروح التفسير اللي احنا قلناه، يعني بيقولوا العلماء، يعني احنا طبعا لما بقول احنا قلنا في التفسير ما أقصدش أنا قلت، أقول يعني بمعنى نقلت ما قاله العلماء، لأن أنا ما أقدرش أفسر ولا ليا في التفسير ولا أقدر عليه. يعني المهم التفسير بتاع الروح هنا، قالوا الروح القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح جبريل، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي. الروح ما به حياة الأجساد، والتي إذا فارقت الجسد عمل إيه؟ مات. كلمة الروح يعني تحمل معاني كثيرة. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، طبعا ما فيهاش تفسير لكن فيها تأمل في حاجتين في الدنيا دي أو في الوجود أو في الكون، خلق وأمر، والأمر مفرد الأمور وليس مفرد الأوامر. ما هو أمر مفرد إيه؟ أوامر، وأمر مفرد إيه؟ أمور. لما يقول أمر نبقى نشوف السياق، هل مقصود به مفرد الأوامر أمره أمرا ولا مفرد الأمور؟ ولله عاقبة الأمور، أهدي فهمنا؟ طيب يبقى في حاجتين، خلق وأمر. الخلق هو كل موجود محسوس يدرك بالحواس، أما الأمر فهو ما لا يدرك بالحواس، والدنيا والعالم والكون كله لا يخلو من أحد أمرين، إما خلق وإما أمر. لذا يقول الله ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. حين سمعها أعرابي قال: من بقي له شيء فليطلبه. من بقي له شيء فليطلبه، فضل إيه؟ مش حاجة، ما هو يا خلق يا أمر. وبالتالي الخلق إيجاد، الخلق شيء مادي، وكلمة خلق لما جت في القرآن كلها تدل على الماديات. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فكلمة خلق بتعبر عن الأشياء المادية. كلمة أمر تعبر عما لا نعلمه ولا نراه ولا ندركه بالحواس، ومنه الروح. قل الروح من أمر، ما قالش قل الروح من خلق ربي. شفت بقى؟ فهمنا دي ولا لسه؟ عشان كده الروح، الجسد مهما بلي وفنى لكن الروح لا تبل. فاهمين؟ ملفتة يعني. آخر سورة الإسراء حلوة، حلوة أوي أوي أوي، ولما تقرأها تستريح، تستريح. لو استشعرتها يا لما تضيق بك الأسباب والسبل وتبقى متعتن ومتقرف، قولها خلاص تنام، تنام آمن مطمئن. عارفين إيه هي؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. يا سلام يا سلام، كأن الوحدانية لله منة ونعمة تستحق الحمد. شوف استشعرها كده، خد بالك. الملك او الرئيس له ابن، وابنه عاوز يتدلع وعاوز يلعب وعاوز ينبسط. مين يقدر عليه بقى؟ مين؟ مش كده؟ فلو في اله وله ابن وعاوز يلعب كوره، عايز يلعب كوره، يلعب بأني كوره فيهم، يلعب بالشمس، يلعب بالارض، يلعب بالقمر، يلعب زي ما يلعب بقى. حد يكلمه؟ حد يقدر يكلمه؟ طب واذا كانوا الهين؟ ده يقول لك اعمل، ده يقول لك اوعى تعمل، اعمل كده. حاضر، اوعى تعمل. يا نهار اسود، ما انا لو عملت اعرف في داهيه ولو ما عملتش اعرف في داهيه. طب اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ خد بالك واستأمل عشان اخليك تتأملها مظبوط، تستشارع كلك حدوته. كان فيه ملك وكان عنده فيل كان مربيه، وفيل هو بيحبه قوي، وفيل نادر ابيض. فكان الفيل لما يحب يتفسح يفتحوا له ابواب القصر، يخرج يتفسح. لما يخرج الفيل يتفسح يروح الاسواق يلاقي الناس فرشه فواكه موز وحاجات، يمد زلمته وياخد زي ما هو عاوز. البياع يقدر يتكلم؟ يقدر الفيل بتاع الملك يقدر يتكلم؟ فعاث الفيل في الارض فسادا، والناس بقت مش عارف الفيل جاي، الفيل جاي، كله خاف وكله يجري وكله خاف يخبي بضاعته. الفيل بقى ماشي. فاجتمع الناس جميعا وقال الشيوخ في الجوامع قعدوا يدوا موعظه واتلموا كلهم، ويجب الثوره ويجب ان احنا نثور ويجب نروح نكلم الملك، وما يصحش كده، والظلم حرام، والفيل اللي عمل فينا واللي عمل ما يحبسه في قصر يا سيدي، واحنا ذنبنا ايه؟ فاتفقوا على انهم يعملوا وفد، والناس كلها تروح على الصلاه. وانتدبوا احدهم شيخ مطمطم كبير، عمامته كبيره جدا وله شعبيه كبيره جدا ولسن متكلم فصيح، قال هو ده اللي اتكلم بلسان، يلا بينا. خدوا بعضهم وراحوا كلهم وقفوا على ابواب القصر. الملك سمع زيطه، في ايه في ايه؟ قالوا له العالم كله سائر على الفيل وجايبين وهيتكلموا عن الفيل. الفيل فطلع فخرج، ها في ايه؟ فالراجل المتكلم بقى قال: يا مولانا جئناك في طلب، ورغبة شعبية عارمة وصوت الجماهير ينادي وأنا أتكلم بلسانهم. قال له عايز تتكلم في ايه؟ قال له في شأن الفيل. قال له ايه؟ فيل؟ الحرس فين؟ الحرس. راحوا بصوا لو الحرس حوط المعنى. ماله الفيل؟ في ايه في الفيل؟ قال له يا مولانا الفيل عاوز فيلة. عشان نستمتع بالنسل المبارك يا مولانا. ما أصدر الراجل بيبص وراه لما الملك زعق وشخط، فالراجل المطمطم ده بيبص على الناس اللي جاي معاه كله ايه؟ جري، كله جري. مع السلامة عم الشيخ، مع السلامة عم الشيخ. كله جري. قال له طب بص، لقى نفسه الواحد واقف، واقف لوحده والملك بيشخط والناس اللي جايين معاه بقى وشجعوه جريهم. فلقى نفسه واقف في ساحة القصر منفردا. قرب شوية ساحة سمعني يا مالو الفيل. قال له عايز فيل يا ابو عاوز يجوزه. اخ يعني فهمتوها ولا لسه؟ فهمت؟ اهدي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. صح. وكبروا تكبيرا سبحانه وتعالى جل شأنه. تستشعرها كده تحس بايه؟ راحة. يا ما فيش غير ربنا، بس هو بس ربنا، هو بس اللي عاوز، هو بس الآمر الناهي، هو بس لوحده. وإرضاؤه سهل، سهل قوي. مهما غلط قول له سامحني، سامحك. مهما غلط ومهما كانت أخطائك كبيرة تملأ الدنيا كلها، لو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة. حاجة سبحانه. نخش بقى في سورة الكهف. في سورة الكهف بقى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. الآية دي بتخليني يعني مش عارف بتأمل فيها كتير قوي. ليه؟ الأرض حلوة، الأرض بناء شامخ، النظام الشمسي والنجوم والأفلاك شيء رائع، شيء مذهل، مذهل. القوانين بتاعت الكون، الغازات اللي حوالين الأرض اللي بتحميها من كذا وكذا وكذا، غاز الأوزون مثلا، الشمس ونظامها ودوران الأرض والقمر، النجوم. وطبعا في كاتب عمال يكتب كل يوم ويقول لك الناس اللي هبطوا من السماء والناس اللي طلعوا من السماء والناس اللي اجتمعوا مع إذن هبر ومش عارف الأطباق، بتقروا الكلام الفارغ ده كله، وكتب كل ده كلام فارغ. الناس ما ايه؟ الناس مستهولة المسألة. بمعنى الأرض حاجة هباء في وسط الكون ده كله، وفيه 100 مليون أرض زيها، وألف مليون شمس زي الشمس دي. كل ده عشان الأرض دي؟ معقولة؟ مش ممكن. لازم يكون فيه مخلوقات في مكان آخر وعاقلة وكلام من ده. هم بيقولوا مش واخدين بالهم، مش واخدين بالهم. بقى انت راجع على قدك عاوز تعمل فرح لابنك هتعمل ايه؟ هتجيب الراجل اللي بيضرب على الربابه ولا بتاع وشويه ضربوكه وخلاص في الحاره في سطوح البيت، في سطوح البيت. لما كنت انت بقى غني بتعمل ايه؟ بتروح تحجز لوكاندا. اكتر من كده بتبعت تجيب طيارات في الناس هنا يبعت طياره برضه، يجيب ايه بره، يجيب معازيم، طيارات على حسابه، طيارات خاصه يجيب المعازيم. لما يكون مبسوط شويه يقوم يعمل الزينه منين؟ من سيدي جابر للمعموره لفلسطين. مش حصلت؟ طيب ما انتوا عارفين اهو، يعني صحيين، يعني ما انتوش نايمين. يعني خد بالك، كل ما كان الانسان غني كل ما كان عطاؤه ايه؟ كبير. ربنا لما خلق الانسان حب يهديه في ظلمات البر والبحر، حب ينور له طريقه. الغني بقى اللي ما فيش زيه يعمل ايه؟ عمل النجوم دي كلها، بلايين النجوم والمجرات عشانك. فهم مستهولين المسألة لانهم مش مقدرين ان الفاعل هو الغني. مش مش مخدرة. فمستغرب كل ده عشان أنا بس؟ لازم في غير. ليه يا أخوي؟ أيوه عشانك أنت بس. ليه؟ لأن العاطي خزائنه لا تنضب. ولازم يعمل حاجة كبيرة أوي. ربنا اللي بيعمل، ربنا اللي إيه؟ اللي بيعمل. فنور لك بمئة ألف مليون نجم، ما ينورش ليه؟ هو إيه الشغل اللي أنت كن؟ فيكون مفيش مشكلة يعني، المخزن مش هيفضل، المخزن مش إيه؟ ودي يشير إليها قوله في الإسراء: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطور. لكن هو لا يخشى الإنفاق. خد بالك، بنرجع تاني ونقول النظام الشمسي ده والكواكب والنجوم والأرض وما فيها من فواكه، من قصور، يخوت، بحار، أنهار، جبال، مناطق سياحية، الريفيرا ده هيعملوها في طابة ولا في شرم الشيخ ومش عارف ايه، والغردقة وقرية الجفتون والساحل الشمالي والهلمة دي كلها اللي بتقراها في الجرائد، حاجة كبيرة قوي في نظر الكل. شوف ربنا يقول لك ايه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عمل. وبعدين: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرز. الله، يعني هيهدها. الله، يعني الملك ده كله المذهل ده عمله عشان ايه؟ عشان يهده. يا شوف الحقارة بقى، الحقارة بتاعت ما تراه انت في عينك عظيما. شوف يهده ليه؟ لانه ما يسويش عنده حاجة، ما يسويش عنده حاجة. لان لو كانت الدنيا كلها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كاف الشربت ما. فدايما خد بالك، منادي بينادي كل يوم الصبح يقول ايه؟ ها؟ لدو للموت. لدو فعل امر من ولد يلد، لدو يعني ولده، فعل امر من ايه؟ ولد يلد. لدو للموت وابنه للخراب. مش كده؟ بالذمة انت عمال تبني برج وخمسة واربعين دور وتعمل مش عارف ايجارات وتكييف مركزي يا اخوي بتبنيه ليه؟ عشان ايه؟ خد بالك، خد بالك، خد بالك قوي. ما بنيت شيئا وما جمعت شيئا وما زينت شيئا وما فعلت شيئا الا ومصير الايه؟ انتبه لدي. وإنا لجعلون ما عليها صعيدا. اللفتة بقى اللي بتخلي الواحد، قصة أهل الكهف قصة شيء مذهل، فيها كتير قوي قوي قوي ما عندناش وقت نتكلم فيها غير حاجة واحدة محيراني بقى لي مدة طويلة. عارفين ايه هي؟ الكلب. الكلب، كلب لزومه ايه؟ ده اللي مش فاهم. مش كده؟ شوف هديك ضحكته بقى. هما فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى. خلاص مسؤولين مكلفين. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطر. حلو جدا. أزوهم قومهم وحيملوا فيهم وسووا فيهم. قال: وإذ اعتزلتموهم وما يدعون وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. حلو جدا، ماشي عادي خالص. طب لما أقول وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لكن ده الحياة فيهم. طيب ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. بيقلبهم ليه؟ عشان قرحة الفراش اللي بيقولوا عليها الدكاترة لما واحد يعيا وينام على ظهره كتير تعمل له ايه؟ قرح، وتبقى مصيبة سودة بعند عنك. وحكاية ربنا يقينا وإياكم الشر يا رب، عشان لو فضلوا على جنب واحد يحصل لهم قرحة الفراش. هل كده؟ مش عجبان. ليه؟ لأنه القادر على أنه يعيشهم 300 سنة من غير لقمة ومن غير شوية مية أظن مش معقول أنه يسيبهم تجيلهم قرحة فراش. شكلها مش حلو، صح؟ أما كنتم موافقين ليه؟ ما تفوقوا معايا شوية. أما كنتم موافقين ليه من الأول لما قلت عشان قرحة الفراش كلكم كده استريحتوا لها؟ يا ابني يا حبيبي ده القادر هو اللي بيتصرف. قرحة الفراش ده احنا نايمين في الدنيا وفي السراير والدكاترة ما تعرفش تتصرف معانا، لكن ده ده بقول لك: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. ليه؟ اسمعنا، يقول لك عشان أشعة الشمس ما تأذيهمش، ده كلام برضو. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. شيء كويس كل ده، ده حاجات تأملات تخلي الواحد مش عارف يراسه من رجليه. تحسبهم أيقاظا، لو شفتهم تهالك إنه صح مش نايم. ده كلمة وتحسبهم أيقاظا دي معناها إيه؟ معناها إنه صاحي مش نايم. وهم رقود، ما قالش موتى، رقود يعني إيه؟ نايمين. يعني ده أكن لو شفته تهالك إنه هو صاحي، مش ده أكنه بقى نومته دي نومة يعني سلطنة، زي واحد ممدد مش رايح في النوم يعني. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، كل دي تأملات. اللي موقفنا انا بقى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. يعمل ايه الكلب ده؟ عشان ايه؟ مش عارف. كنت زمان وانا صغير كده سمعت شيخ في الجامع ليه هيخش الجنه بعض الحيوانات. يا جماعه، ناقه صالح هتخش وكلب اهل الكهف هيخش الجنه. اشمعنى؟ مش عارف، ده انا سمعتها لكن ما شفتهاش بعد كده لا في حديث ولا في بخاري ولا، لكن من كلام ايه؟ بتاع المشايخ الجوامع زمان يعني، اللي كانوا يقولوا حاجات يحببوا العيال صغيرين يعني. المهم يعلم الله، يمكن انا مش عارف. لكن ايه حكايه الكلب دي؟ ايه حكايه الكلب دي؟ عشان ايه؟ مش عارف. هل عشان الناس لما تعدي يشوفوا الكلب يخافوا لا يهوهوا عليهم؟ طب انت لما تلاقي الكلب قاعد كده مبنج كده وما فيش ما بيتحركش ولا بيهز ديله حتى، انت مش هتخاف؟ هل كان بيقوم يقف؟ هل كان بيهوهو؟ ابدا. خصوصا ان بيقول: وكلبهم باسط ذراعي بالوسط. اذا هو على القعده دي ما تحركش منها، لانه ده وصف وحكايه حال. ايه بقى حكايه الكلب؟ مش عارف. فكروا ايه فيها: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. غريبة أوي مش كده؟ والغريب كمان إنه أنا قبل كده قلت يا جماعة إنهم لما زي ما ناموا زي ما صحوا، ما سمعوش كلام الكتب والمؤلفين اللي كتب رواية أهل الكهف وقال لك قاموا دقونهم طويلة وضوافرهم مش عارف، كلام مسخرة. لأنه ده لما قاموا بيقولوا: أنتوا بقى لنا قد إيه نايمين يا جماعة؟ قالوا: إيه يعني لنا ساعتين ثلاثة. بقى لو بص في وشه لقى دقنه كده وضوافره كده ويقول له ساعتين ثلاثة، ده كان السرع، كان مات. انا نايم جنب، شوف واحده ست نايمه جنب جوزها وتصحى الصبح تلاقي اللي نايم جنبها راجل تموت. فطبعا زي ما ناموا زي ما ايه؟ زي ما صحوا. تحسبهم ايقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، كلبهم بقى باسط ذراعيه بالوسط. خد بالك، شوف بقى الكلمه اللي تنفي اي كلام بقى من الكلمات اللي بتقال في التفاسير والحواديت اللي ملهاش لزوم دي: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يبقى الكلب ملوش دعوه، يبقى الكلب بره على طول. لوليت ايه؟ منهم ولا من الكلب؟ كان قال منه لو كان الكلب للحراسه، صح؟ لو اطلعت عليهم لوليت ايه؟ منهم هم فرارا ولملئت منين؟ منهم هم برضه رعبا. دي اللي بقى لخبطت مخ الكاتب اياه. ما هو القرآن نور، ولما ربنا يديك البصيرة تقوم تشوف النور. لما يكون ما عندوش بصيرة يقوم النور يغبش عليه، فافتكر ان الرعب والخوف عشان شكلهم. لا، أحاط الله الكهف بسياج الهيبة، بسياج الهيبة. عارف، ما جربتش مرة تخش مكان غريب أول مرة تخش تحس بجسمك، تحس بأشعريرة؟ ما جربتش تخش المشرحة مرة تحس كده؟ تخش في حتة ضلمة تحس كده بجسمك، شعر جسمك أو شعر راسك وقف من إيه؟ مفيش العفاريت ولا فيش حاجة، رهبة تلقى فيك. فربنا أحاط الكهف بسياج الرهبة. هم لما قالوا فأووا للكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم مرفق. فشوف نشر الرحمة اللي هم كانوا مستنينها، شوف ربنا عمل فيها إيه. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعب. ليه؟ للرهبة اللي أحاط بيها ربنا سبحانه وتعالى الكهف خصوصا. لو كانتش دي كانت تخش الخنفسة تمشي عليهم، والصرصار كذلك، تعبان ماشي يتمشى شم ريحة نفس يخش يعمل ايه؟ ياكل، صح؟ طب الذئب هيخاف من الكلب، طب والاسد مش هيخاف، صح؟ طب والأمل هيخاف؟ طب الأمل القمل، طب والبراغيث، طب والعقارب وحشرات الأرض هل مستهم؟ إذن سياج الهيبة والرهبة حول الكهف من جميع المخلوقات يشير إليها بقوله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يا أخي شوف القدرة. وبعدين كده في واحدة احنا كنا قلناها مرة، ما عرفش خدت بالكم منها ولا لا، ليها واو الثمانية، فاكرينها؟ طب هتلاقوها هنا، ويقولون سبعة وثامنه. طيب ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني 309. مش عارف، فيه واحد مرة حسبها قال لك وازدادوا 9 هي 300 فرنجي و309 عربي. فلو حسبتها بالفرنجي تلاقيهم ايه؟ 300 سنة. لو حسبتها بالعربي تلاقيهم ايه؟ 309. كأن كل 300 سنة عربي، 309 عربي يساوي 300. ابقوا احسبوها كده، ابقوا احسبوها. السنة العربي 360 يوم، والسنة الفرنجي 365 يوم وربع. وربع، عشان كده كل 4 سنين يعملوا فبراير كم يوم؟ احسبوها، لان لو كده فعلا تبقى ما فيش شك انها لفتة علمية ما يوصلهاش امي لا يقرأ ولا يكتب، مش كده؟ طيب بعد كده في نصيحة بقى برضو تأملاية كده حلوة في حكاية الاتنين، اللي واحد عنده جنة والتاني ما عندوش، وده دخل وقال ما أظن أن تبيد هذه القصة. شوف الراجل الطيب الصالح بينصح الراجل التاني يقول له ايه؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولا. خد بالك من دي بقى، خد بالك من دي قوي. كلما ترى نعمة عندك وليست عند غيرك، إن أردت الحفاظ عليها وإن أردت التقوى وإن أردت أن تعلم أنها من الله وليست من مجهودك، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى كل ما تشوف حد أقل منك أو تشوف أنت راكب عربية والناس ماشية، لازم تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عشان ربنا يحفظك من العين ومن الحسد، ويحفظك انت كمان من ان تقع في الغرور اللي وقع فيه ده وقال ما اظن ان تبيد. وحتى وقفت فيها هنا اهو، وقفت فيها واللي ورايا افتكروا ان انا واقف ردوني، مش كل حاجه تترد يعني اللي واحيط بثمره. يا كلمتين مين يعرف يقولهم؟ مين يعرف يقول زيهم؟ مين يقدر يحكي الحدوته القصه واللي حصل كله في كلمتين واحيط بثمره بس؟ فاصبح يقلب كفين. شوف التعبير، شوف الايجاز من غير اخلال، وشوف الحكايه والتصوير الدقيق لما حدث بكلمتين واحيط بثمره. خلاص فهمتوها؟ في حد ما فهمهاش لما تسمع كده واحيط بثمن؟ خلاص ها؟ شيء معجز. اللي زيه بالظبط او يعني بس من وجهه نظر اخرى، او يعني ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يوم المساق إلا قال فيها ألست بربكم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدة كنت تصوير تصوروا كده وتخيلوا اللي وراها بقى ووضع الكتاب شوف كلمة ووضع الكتاب دي عاملة زي ايه وأحيطه بسبب كلمتين اتنين ووضع الكتاب يعني حاجة شيء يعني شيء صعب او شيء يعني انا كنت خاف منها قوي من الآية دي لكن النهاردة اطمنت لها قوي خلاص راح الخوف راح الخوف النهارده ليه عارفين ليه شوف تامل هنا ووضع الكتاب فترى المجرمين بس خلاص الحمد لله قلنا مالنا احنا بقى واحنا مالنا اخوي مش موضوعنا بقى اصبح مش موضوعنا فذهب مني الخوف في ثانيه وانا بنقرا هنا ليه لان ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا معنا من نحن بقى مش موضوع نحن أمال إحنا إيه الموضوع بتاعنا ولا حاجة يا أخوي إحنا لا في حساب ولا في سؤال ولا في عتاب ولا كلامنا ولا عملنا مكتوب في الكتاب ولا باين ولا حد يشوفه دول الكتاب محطوط عشان الكل يشوف وتبقى فضحتهم بجلاجل ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الحدوتة دي احنا من احنا ومن احنا في السكات كده وخلاص ما فيش حاجة والحمد لله رب العالمين لا حساب ولا بتاع ونخش كده الجنة بلا حساب وخلاص على كده واللي فينا كده مبسوط وفرحان بنفسه هيمسكه بس هيبقى متطبق وليه هاهم اقرأوا كتابية في ايه انت مالك انت في ايه مش موضوعك ها اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابي خلاص فهو في عيشة ما رجعوا بقى يبقى وضع الكتاب ده مش بتاعتنا والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال واجعلنا من عتقائك من النار وتجاوز عن أخطائنا وسيئاتنا يا كريم يا غفور يا رحيم ارض عنا رضاء لا سخط بعده اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.